الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وبأن المصدرية ظاهرة نحو أن يغفر لي، ما لم تسبق بعلم النحو علم أن سيكون منكم مرضى، فإن سبقت بظن فوجهان نحو وحسبوا ألا تكون فتنة، ومضمرة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص نحو ولبس عباءة وتقرعين، وبعد اللام نحو لتبين للناس، إلا في نحو لئلا يعلم ولئلا يكون للناس فتظهر لا غير، ونحو وما كان الله ليعذبهم فتضمر لا غير كإذمارها بعد حتى إذا كان مستقبلا نحو حتى يرجع إلينا موسى إلى آخره. نحن اليوم مع الدرس 14، ويكون الحديث فيه على أن، وهي الناصب الرابع من نواصب المضارع. وتحدثنا في الدرس الماضي على النواصب الثلاثة الأول. الأول لن، والثاني كي المصدرية، والثالث إذن. ورأينا أن لن تدل على النفي والاستقبال اتفاقا، ولا تدل على التأبيد والتأكيد، ورأينا أنها لا تكون في الدعاء، ورأينا أنها بسيطة وليست مركبة، كما رأينا أن كي المصدرية هي التي تنصب الفعل المضارع بنفسها، ورأينا أن ضابطها هي أن يكون اللام قبلها إما ملفوظة وإما مقدرة، كما رأينا أن الناصب الثالث هو إذن. ويشترط في النصب بها ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون في صدر الجواب، الشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، الشرط الثالث أن تكون متصلة بالفعل، ولا يجوز الفصل إلا بالقسم على رأي المصنف. والآن سيتحدث رحمه الله على الناصب الرابع وهو أن. ورأينا أن أن هي أم الباب، هي أم الباب، فهي تعمل مذكورة ومحذوفة، أو ظاهرة ومضمرة، وكان الواجب أن تقدم في الحديث، لكنه أخرها كما سبق لأن الكلام عليها يطول، وعادة العلماء أنهم يقدمون ما الكلام عنه قصير ليتفرغوا إلى ما فيه الكلام طويل. قال رحمه الله: وبأن المصدرية، الواو حرف عطف، وبأن معطوف على ما تقدم من النواصب، إذ تقدم قوله: وينصب بلن، وبكي المصدرية، وبإذن، الآن وبأن المصدرية. فقوله المصدرية نعت لأن، وبأن من نعتها وصفتها المصدرية، وهذا الوصف هو قيد احترز به المصنف من أنواع أخرى من أن، احترز من المفسرة، واحترز من الزائدة، واحترز من المخففة من الثقيلة. فأن إما أن تكون ناصبة، وإما أن تكون مفسرة، وإما أن تكون زائدة، وإما أن تكون مخففة من الثقيلة. وفي هذه الأنواع الأربعة قال بعضهم: فسر بأن وانصب وزيد وخففي، فهذه أربعة فلتعرفي. فسر بأن وانصب وزيد وخففي، فسر أي تكون مفسرة، وانصب تكون ناصبة، وزيد أي تكون زائدة، وخففي أي تكون مخففة من الثقيلة. ثم قال فهذه أربعة فلتعرفي. فالمصنف عندما قال المصدرية وبأن المصدرية احترز من ماذا؟ من المفسرة والزائدة والمخففة من الثقيلة، والمخففة من الثقيلة سيأتي الحديث عنها. طيب، سؤال: متى تكون أن مفسرة حتى نعلم أنها لا تنصب المضارع؟ أن المفسرة هي التي تسبق بجملة مشتملة على معنى القول دون حروفه، مفهوم الموضوع؟ أن تكون مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، فهمنا؟ هذا هو الضابط الذي به نضبط أن المفسرة لا بد أن يتقدمها ماذا؟ جملة. أما إذا أن تقدمها مفرد فلا تكون مفسرة، كقوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فأن هذه ليست مفسرة لأنها تقدم عليها مفرد آخر دعواهم. إذا لا بد أن يتقدم عليها جملة، وأن تكون هذه الجملة فيها معنى القول دون حروفه. فالقول إما أن يكون صريحا، فالقول إما أن يكون صريحا وإما أن يكون يعني فيه معنى القول. الجملة إما أن يكون فيها قول صريح، وإما أن يكون فيها ماذا؟ معنى القول. القول الصريح مثل ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن، فأن هذه زيد ليست تفسيرية، لا هي تفسيرية ولكن ليست للقول، وإنما هي تفسيرية لأمرتني. ما قلت لهم إلا ما أمرتني، الشاهد عندنا أن هنا سبقت بقول صريح، هل يصح أن تكون مفسرة له للقول؟ يعني يصح أم لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن القول هو صريح، والقول الصريح يحتاج إلى تفسير أم لا؟ لا يحتاج إلى تفسير. فالذي يحتاج إلى تفسير هو الشيء الغامض، هو الشيء الخفي، أما القول الصريح فلا يحتاج إلى ذلك، مفهوم الموضوع؟ أي نعم. وإن وقعت أن بعد القول الصريح تكون مصدرية وليس تفسيرية، مفهوم الموضوع؟ لذا قالوا في الضابط أن تسبق بجملة فيها معنى القول، فيها معنى القول وليس حروفه، أن يكون فيها معنى القول وليس حروف القول دون حروفه. مثال ذلك قوله تعالى أن اصنع الفلك، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فأوحينا إليه أي إلى نوح أن اصنع الفلك، فأن هذه تقدمت عليها جملة وهي فأوحينا إليه. هذه الجملة تضمنت معنى القول أم لا؟ الوحي، والوحي لا شك أن الوحي فيه معنى القول. طيب، هل فيه حروف القول؟ هذه الجملة هل فيها حروف القول؟ لا، ليس فيها حروف القول. فأوحينا إليه أن، إذن فأن هذه ماذا؟ تفسيرية. وكذلك قوله تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا، أن آمنوا، نفس الشيء، فهي أن تفسيرية. وكذلك قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن هذه تفسيرية. أقيس على هذا، هي كثيرة في القرآن. قل تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله، وهكذا. إذن فأن التفسيرية هي التي تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه، هذا هو الشرط الوحيد الذي ذكره المصنف، وهذا هو الضابط الذي قرره الإمام ابن هشام رحمه الله. زاد بعضهم كالمعلق شرطا ثانيا، وهو أن تتأخر عنها جملة أيضا، أن تسبق بجملة كما رأينا فيها معنى القول دون حروفه، وأن تتأخر عنها جملة كما في هذه الأمثلة التي رأينا، تقدمت جملة وتأخرت جملة. أما إن تأخر عنها مفرد واحتجنا إلى تفسير ذلك المفرد، فنأتي بأي ولا نأتي بأن، فالمفرد يفسر بأي والجملة تفسر بأن. فهنا لذا كان الشرط الثاني هو أن تتأخر عنها جملة. أما إن تأخر المفرد فلا نفسر بأن، وإنما نفسر بأي، وذلك كقولك اشتريت عسجدا أو عندي عسجد. عسجد كلمة خفية غامضة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تفسير. فإذا أردنا أن نفسر هذا المفرد وهو عسجد، نأتي بماذا؟ بأي، فنقول اشتريت عسجدا أي ذهبا، ولا نقول أن ذهبا أو أن ذهبون. مفهوم الموضوع؟ إذن الشرط الثاني أن تتأخر عنها ماذا؟ أن تتأخر عنها جملة أيضا. الشرط الثالث أن لا يدخل عليها حرف الجر لتكون أن مفسرة، لابد أن لا يدخل عليها حرف الجر. أما إذا دخل عليها حرف الجر إما لفظا وإما تقديرا فليست تفسيرية، ليست مفسرة، وإنما هي مصدرية. وذلك كقولك كتبت إليه بأن قم، كتبت إليه بأن اجتهد في دروسك. مفهوم الموضوع؟ كتبت إليه ماذا؟ بأن اجتهد، احفظ قواعدك. الشاهد عندنا ماذا؟ كتبت إليه، هذه جملة تقدمت عليها وتأخرت عنها أيضا جملة، اجتهد جملة، لكن دخل عليها حرف الجر لفظا بأن اجتهد، فهل هذه تكون ماذا؟ هل تكون مفسرة؟ لا، وإنما تكون مصدرية. كذلك إذا دخل عليها الحرف تقديرا في نفس الجملة، إذا حذفنا الباء لفظا وقدرناها ونويناها، مثلا تقول كتبت إليه أن اجتهد، كتبت إليه أن اجتهد، وقدرنا ونوينا ماذا؟ الحرف، فتكون مصدرية. إذن هذه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه. الشرط الثاني أن تتأخر عنها جملة. الشرط الثالث أن لا يدخل عليها حرف الجر، لا لفظا أيوة ولا تقديرا. هذه المفسرة. وأما الزائدة، الزائدة هي التي تكون بين فعل القسم وبين كلمة لو. فإذا وجدنا بين القسم وبين لو أن، فلنعلم أنها زائدة، وذلك كقولك أقسم بالله أن لو يأتي لي فلان لأكرمنه. أقسم بالله ماذا؟ ما هذا؟ هذا قسم، هذا فعل القسم. أقسم بالله أن لو يأتيني، فجاءت أن بين ماذا؟ بين القسم ولو، توسطت بينهما. أقسم بالله أن لو، فأن هذه إيش؟ زائدة. فإن أزلتها تبقى الجملة قائمة والمعنى واضح، تقول أقسم بالله لو يأتيني فلان، لو يأتيني فلان لا أكرمنه. إذن فتزاد بين القسم وبين لو. وزاد بعضهم أنها تزاد بين كاف الجر ومجروره، تزاد أيضا بين كاف الجر ومجروره، كقولهم كأنظبية تعطو إلى وارق السلم. كأنظبية الأصل كظبية، الكاف حرف جر وظبية مجرور بالكاف، فجاءت أن وفصلت بينهما وتوسطت بينهما، فأن هذه زائدة، فأن هذه زائدة. وأيضا وقد تزاد بعد لما التوقيتية، أي التي تدل على الوقت على الزمان، كقوله تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، يعني القميص الذي أرسله يوسف لأبيه يعقوب. فلما جاء البشير، هذه الجملة، فجاءت أن وزيدت بين لما التوقيتية وبين ما بعدها، جاءت أن بعد لما، فلما أن جاء أن هذه ماذا؟ زائدة. إذن فتزاد أن بين القسم ولو، وبين وقد تزاد بين الكاف، بين كاف الجر ومجروره، وقد تزاد أيضا بعد لما التوقيتية، إذن هذه زائدة. فالمصنف رحمه الله لما قال وبأن المصدرية احترز من ماذا؟ احترز من الأولى وهي المفسرة وقد علمناها، واحترز من الزائدة وقد علمنا متى تزاد. فماذا بقي معنا؟ بقي معنا الناصبة، وبقيت معنا المخففة. أما المخففة فسيتحدث عنها بعد في الموضوع. قال رحمه الله وبأن المصدرية ظاهرة، ظاهرة أي في حال كونها ظاهرة، بمعنى أن المضارع ينصب بأن المصدرية في حال كونها ظاهرة، وسيأتي أن يقول ومضمرة. فهي تنصب المضارعة في حالة ظهورها وفي حالة إضمارها. أما الإضمار فسيأتي أنه يكون إما جائزا وإما واجبا، سيأتي. قال وبأن المصدرية مضمرة نحو أن يغفر لي، أن يغفر، فيغفر فعل مضارع منصوب بأن، منصوب بأن. أن هذه ظاهرة أم مضمرة؟ لا شك أنها ظاهرة، وهي ليست مفسرة وليست زائدة، وإنما هي مصدرية. ثم قال رحمه الله ما لم تسبق بعلم، ما لم تسبق، ما في قوله ما لم تسبق ظرفية مصدرية، ما في قوله ما لم تسبق ظرفية مصدرية. لما نقول ظرفية أي أنها تفسر بظرف، أو جاءت في موضع الظرف، أو الظرف يأتي في موضعها. ومصدرية معنى أن ما بعدها يؤول بمصدر، والتقدير هكذا. وينصب المضارع بأن المصدرية في حال كونها ظاهرة نحو أن يغفر لي مدة عدم سبقها بعلم، مدة عدم سبقها بعلم. مدة هذا هو الظرف، مدة هذا هو الظرف، من أجله قلنا إنما ظرفية. مدة عدم، هذا عدم من أين أتينا به؟ هو النفي، هو إيش؟ هو النفي لم. مدة عدم سبقها، فسبقها هذا هو المصدر، إذن فهي ظرفية مصدرية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبأن المصدرية ظاهرة نحو أن يغفر لي ما لم تسبق بعلم، ما المراد بالعلم؟ ليس المراد بالعلم في قوله كلمة علم أو كلمة علم، هذه المادة العين واللام والميم، وإنما المراد بالعلم ما يدل على التحقيق واليقين. كل لفظة تدل على التحقيق وتدل على اليقين فهي تدخل هنا، بمعنى أن إذا جاءت بعد كلمة تدل على التحقيق وتدل على اليقين فلا تكون ناصبة للمضارع، لا ينصب المضارع بعدها، مفهوم الموضوع؟ فالمصنف عندما يقول ما لم تسبق بعلم، ما المراد بالعلم؟ ما دل على اليقين والتحقيق، وذلك كلمة رأى إذا أريد بها العلم، وذلك ككلمة تيقن أو تحقق أو تبين إلى آخره. فهذه الكلمات كلها تدل على التحقيق واليقين فهي داخلة. ما لم تسبق بعلم أي بما يدل على اليقين والتحقيق. ثم مثل لذلك بقوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى. فإذا أردنا إعراب الآية علم فعل ماض، أن ماذا نقول في أن؟ نعم، أن ليست حرف مصدر، وإنما الآن نقول فيها مخففة من الثقيلة، أصلها أن، علم أن، وأن من أخوات إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، فهمنا؟ لكن دخلها التخفيف، ذلك التثقيل الذي في نونها ارتفع فأصبحت مخففة، عوض أن نقول أن قلنا يش أن. وقاعدة أن إذا خففت يكون اسمها ضمير الشأن محذوف والجملة بعدها خبر عنها، مفهوم الموضوع؟ أن اسمع، أن إذا خففت يكون اسمها ضمير شأن محذوف، واحد ضمير محذوف يسمى ضمير الشأن لأنه يفسر بما بعده، والجملة بعدها هي خبرها. لاحظ التقدير، علم أنه، هذا هو الأصل، علم أنه أي الأمر والشأن سيكون منكم مرضى. سيكون السين حرف تنفيس، يكون فعل مضارع من كان ناقصة، منكم جر ومجرور يتعلق بمحذوف خبر، مرضى اسم يكون، والجملة من يكون واسمها وخبرها في محل رفع خبر أن. رأينا كيف؟ إذن اسمها ضمير محذوف وخبرها جملة بعدها. الشاهد عندنا أن هذه هل هي مصدرية ناصبة للمضارع أم لا؟ ها؟ ليست مصدرية وليست ناصبة للمضارع، لذا جاء المضارع بعدها مرفوع. علم أن سيكون مضارع مرفوع، مفهوم الموضوع؟ مرفوع بالتجرد، وتقدم أن الفعل المضارع إذا خلى من الناصب، رحمك الله، إذا خلى من الناصب والجازم كان مرفوعا، فهذا خال من الناصب والجازم، ولا تقول لا أن تقدمت عليه، فأن هذه ليست ناصبة وإنما هي مخففة من الثقيلة. ولذا قال رحمه الله علم أن سيكون منكم مرضى. ومما يدخل في هذا الباب قوله تعالى أفلا يرون ألا يرجع، ألا يرجع، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، أفلا يرون ألا يرجع، فتقدم عليها يرون، ويرون من الأفعال التي تدل على التحقيق واليقين فهي كالعلم. أن ماذا نقول في أن؟ أفلا يرون ألا يرجع، أن هل هي حرف نصب ومصدر؟ لا، وإنما هي مخففة من الثقيلة، اسمها ضمير الشأن محذوف، ولا نافية. يرجع فعل مضارع مرفوع بالتجرد، والتقدير هكذا أفلا يرون أنه لا يرجع، أنه لا يرجع. ومن هذا الباب قوله تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله، أن لو يشاء الله، أن مخففة من الثقيلة، يشاء فعل مضارع مرفوع بالتجرد، والتقدير هكذا: أفلم ييأس الذين آمنوا أنه لو يشاء الله، أنه أي الأمر والشأن، يشاء الله لهدى الناس جميعا. مفهوم الموضوع؟ وهنا تدخل في ما تقدم عليها ما يدل على العلم والتحقيق واليقين، يعني كما قال المصنف ابن هشام: أفلم ييأس، أي معناه أفلم يعلم، أفلا يعلم. وأكد هذا المعنى بقراءة ابن عباس: أفلا يتبين. واستشهد على ذلك أيضا بقول الشاعر: أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني، ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدمي. الشاهد فين؟ ألم تيأسوا، أي ألم تعلموا، ألم تعلموا. إذن الشاهد من هذا هو تعزيز الاستدلال بالآية والاستشهاد بالآية على أنها تقدم عليها ما يفيد العلم والتحقيق واليقين، فأن حينها مخففة من الثقيلة وليست ناصبة. يقول الإمام ابن هشام: فأن هذه التي تقدم عليها ما يفيد التحقيق واليقين، أولا يكون الفعل المضارع بعدها مرفوعا، ثانيا لا بد أن يفصل بينه وبين الفعل بأحد أحرف أربعة. فهمنا؟ إذا تقدم على أن ما يفيد العلم واليقين، هنا يجب أمران: الأمر الأول يجب رفع المضارع بعدها، هذا أولا. ثانيا يجب أن يفصل بينها وبين الفعل المضارع بأحد أحرف أربعة، وهي أولا حرف التنفيس السين، يعني كما في الآية: علم أن سيكون، علم أن سيكون، فالفعل مرفوع وفصل بينه وبينها بماذا؟ بحرف التنفيس. ثانيا بلا النافية كما في الآية: أفلا يرون ألا يرجع. ثالثا بقد كقولك: علمت أن قد يقوم زيد، أن قد يقوم زيد. رابعا لو، رابعا لو كما في الآية: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله. مفهوم الموضوع؟ أعيد: إذا تقدم على أن ما يفيد العلم واليقين، وجب أمران: الأمر الأول وجب رفع المضارع بعدها، واحد. ثانيا وجب فصله عنها إما بحرف التنفيس، وإما زد بلا النافية، وإما بقد، وإما بلو. مفهوم الموضوع؟ هذا كله تحدثنا عنه في قوله: ما لم تسبق بعلم، نحو علم أن سيكون منكم مرضى. ثم قال: فإن سبقت بظن فوجهان. فإن سبقت، سبقت فعل ماض مبني للنائب على الفاعل، والنائب على الفاعل ضمير مستتر يعود على أن. المعنى أو التقدير: فإن سبقت أن بظن فوجهان، بمعنى أن أن إذا لم يتقدم عليها العلم، لم يتقدم عليها ما يفيد اليقين، وإنما يتقدم عليها ما يفيد الرجحان فقط، يفيد الظن فقط، والظن هو أن يستوي أو أن يترجح الظن، وأن يتقدم عليها ما يدل ويفيد رجحان أحد طرفي النفي أو الإثبات. يعني القضية تحتمل النفي وتحتمل الإثبات، فإذا تقدم عليها ما يرجح أحد الطرفين على الآخر فهذا يسمى الظن، وذلك كظن وحسب وخال، فهذه الأفعال كلها تدل على الظن، تدل على يعني على الرجحان. طيب إذا تقدم عليها ما يفيد هذا المعنى جاز في المضارع بعدها الوجهان، جاز أن يكون منصوبا وهي مصدرية ناصبة، وجاز أن يكون مرفوعا وهي مخففة من الثقيلة. مفهوم الموضوع أمس؟ نشوف كل شيء استسلم، وهذا لعل هذا من أول درس فيه نوع من الصعوبة. هي مش صعوبة، إيه مشاكله، في شوية المشاكل وبس. لا ركزوا معايا، نمشيو حنا نمشيو كما كيقولوا دقة دقة، وحدة وحدة حتى نصفيها بإذن الله، وما تبقى حتى شي صعوبة، ما تبقى حتى شي إشكال. لاحظ معي، أن باعتبار ما قبلها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أن باعتبار ما قبلها، باعتبار ما تقدم عليها، تنقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. قسم يجب فيه رفع المضارع بعدها، وقسم يجب فيه نصب المضارع بعدها، وقسم يجوز فيه الوجهان. أعيد، أن باعتبار ما قبلها، الشيء اللي تقدم عليها، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يجب فيه رفع المضارع بعدها، وقسم يجب فيه نصب المضارع، وقسم يجوز فيه الوجهان. أما القسم الذي يجب فيه رفع المضارع هي إذا تقدم عليها ما يفيد العلم واليقين، إذا تقدم عليها ما يفيد العلم واليقين وجب رفع المضارع بعدها. يجوز النصب أم لا يجوز؟ لا يجوز. مفهوم الموضوع؟ وهناك كبحث عن العلة، قد يقول القائل لماذا؟ لماذا إذا تقدم عليها العلم وجب الرفع ولا يجوز أن تكون ناصبة مصدرية؟ الجواب، لأن إذا تقدم عليها العلم فعلم تعمل فيها، تعمل فيها وفيما بعدها، فهمنا؟ وأن المصدرية لا تقبل ذلك. على كل حال لا ندخل أكثر في البحث عن العلل، نبقى مع القاعدة، هو أن إن تقدم عليها ما يفيد العلم وجب رفع المضارع بعدها ولا يجوز نصبه، واحد. وإذا تقدم عليها ما يفيد الظن جاز الوجهان، إذا تقدم عليها ماذا؟ ما يفيد الظن جاز الوجهان، وذلك كقوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، وفي قراءة وحسبوا ألا تكون فتنة. هنا يجوز الوجهان أم لا؟ ها يجوز الوجهان، يجوز أن تقول وحسبوا ألا تكون بنصب المضارع فأنحينها مصدرية ناصبة، ويجوز أن تقول وحسبوا ألا تكون فتنة فتكون أن مخففة من الثقيلة، والفعل فعل مضارع مرفوع، والجملة هي الخبر ديال أن المخففة من الثقيلة. مفهوم الموضوع؟ أي نعم. ولذا قال فإن سبقت بظن فوجهان نحو وحسبوا ألا تكون فتنة، هذا هو الوجه الثاني. بقي الوجه الثالث هو الذي يجب نصب المضارع بعدها. متى أو ما هو هذا القسم؟ هو إذا لم يتقدم عليها ما يفيد العلم ولم يتقدم عليها ما يفيد الظن، فلا يخلو، إما أن يتقدم عليها العلم أو يتقدم عليها العلم الظن أو يتقدم عليها غيرهما. فإن تقدم العلم وجب الرفع للمضارع، وإن تقدم الظن جاز الوجهان، وإن تقدم عليها ما لا يفيد العلم وما لا يفيد الظن فحينها وجب النصب. أيوة نعم. وهنا هذا القاعدة ديال الظن وجواز الوجهان لابد أن تقيد بقيد. إذ علمنا أن إذا تقدم عليها الظن جاز الوجهان. نعم. والتخريج معروف، الرفع على أنها مخففة من الثقيلة، والنصب على أنها ناصبة مصدرية. طيب، لكن ذلك إذا لم يفصل بينها وبين المضارع بغير لا النافية. فهمنا؟ إذا تقدم الظن يجوز الوجهان إذا لم يكن بينها وبينه فاصل. أما إذا كان هناك فاصل فلا يجوز الوجهان، وإنما يجب الرفع، كقولك ظننت أن سيكون الدرس سهلا. ظننت أن سيكون الدرس، فماذا فعلنا الآن؟ فصلنا بين أن أولا تقدم عليها الظن أم لا؟ تقدم عليها الظن، ظننت أو خلت، تقدم ما يفيد الظن، لكن وقع الفصل بين أن والفعل. علمت أن، ظننت أن سيكون، هنا جاء الفاصل أم لا؟ هل يجوز الوجهان؟ هل نقول هنا يجوز الوجهان باعتبار أنه تقدم عليها الظن؟ لا، هنا يجب الرفع. مفهوم الموضوع؟ هنا يجب الرفع. هو السين، أي نعم. يجوز الوجهان إذا لم يقع فصل، أما إذا وقع الفصل زيد فوجب الرفع. إذا وقع فصل، اللهم إذا كان الفصل بلا لا يضر، إذا كان الفصل بلا لا يضر، حتى وإن وقع الفصل به فيجوز الوجهان. كما في الآية، وحسبوا أن لا جاء الفصل بماذا؟ بلا، يضر أم لا يضر؟ الفصل بلا لا يضر في جواز الوجهين. نعم، إذا كان الفصل بغير لا هو الذي يضر، وحينها لم يجوز الوجهان وإنما يجب الرفع. قال فإن سبقت بظن فوجهان نحو حسب ألا تكون فتنة، ثم قال ومضمرة. هنا كان يتحدث عنها وهي ظاهرة وهي موجودة، ورأينا التفصيل الذي فيها، ورأينا أنها إما أن تكون مخففة من الثقيلة ووجب رفع المضارع، وإما أن تكون ناصبة للمضارع ووجب نصبه، وإما أن يجوز الوجهان، كل هذا تقدم. الآن سيتحدث عنها وهي مضمرة. قال ومضمرة، فقوله ومضمرة معطوف على قوله ظاهرة، تقدير هكذا. وينصب المضارع بأن المصدرية في حال كونها ظاهرة وفي حال كونها مضمرة أي محذوفة. ثم إذا كانت مضمرة، أي إذا نسبت المضارع وهي مضمرة، فإضمارها إما أن يكون جائزا جوازا، وإما أن يكون واجبا أو وجوبا. مفهوم الموضوع؟ إذا كانت مذكورة فالأمر واضح، هي موجودة، لكن إذا كانت محذوفة ومضمرة فذلك الإضمار إما أن يكون جوازا وإما أن يكون وجوبا. سؤال، متى تضمر أن جوازا ومتى تضمر وجوبا؟ مفهوم الموضوع؟ على هذا سيتحدث المصنف رحمه الله. البيت المعروف الذي يقول وبعد لامك جوازا أضمرت وبعد غيرها وجوبا أضمرت، فيظهر من هذا البيت أنها تضمر جوازا في حالة واحدة وتضمر وجوبا في غيرها، لكن المصنف سيبين أنها تضمر جوازا في ثلاثة أوجه أو في ثلاثة مواضع نتحدث عن هذا، أو نسمع المصنف وهو يقول. قال: ومضمرة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص، وهذا لم يذكره البيت، فهمنا؟ إذا عطفنا الفعل المضارع على اسم خالص من التقدير بالفعل، اسم خالص، فهنا يكون ذلك الفعل المعطوف على الاسم الخالص يكون منصوبا بأن مضمرة جوازا، وذلك كقول الشاعر: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. الشاهد فين؟ لاحظ، وتقر هذا فعل مضارع معطوف على ماذا؟ معطوف على اسم خالص وهو لبس، مفهوم الموضوع؟ ولبس عباءة وتقر، الواو حرف عطفين، وتقر معطوف على لبس، فجاء الفعل المضارع معطوفا على اسم خالص لا يقدر بالفعل، لا دخل للتقدير فيه. هنا يكون هذا الفعل منصوبا بماذا؟ بأن مضمرة جوازا، ويجوز أن تذكرها، هي الآن مضمرة ويجوز أن تذكرها، يجوز أن تقول: ولبس عباءة وأن تقر عيني، وأن تقر عيني، تكون هذا الآن المضمرة تؤول هي وما بعدها بمصدر، وذلك المصدر هو المعطوف على الاسم السابق، فنكون في الحقيقة قد عطفنا اسما على اسم، اسم أول على اسم خالص، ولا شيء في ذلك، مفهوم الموضوع؟ ومن هذا الباب قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، أو يرسل رسولا على قراءة النصب، أو يرسل، أو حرف عطف، يرسل فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن مضمرة جوازة، لماذا؟ لأن أو يرسل معطوف على ماذا؟ على قوله وحيا، ووحيا اسم خالص، اسم خالص، مفهوم الموضوع؟ أيوة نعم. وفي هذا يقول ابن مالك: وإن على اسم خالصين فعل عطف تنصيبه أن ثابتا أو منحذف، وإن على اسم خالصين فعل عطف تنصيبه أن ثابتا أو منحذف، وإن على اسم خالصين فعل عطف تنصيبه أن ثابتا أو منحذف. أي نعم. إذن هذا هو الموضع الأول من المواضع التي تنصب أن المضارعة في حال إضمارها جوازا، وهي مضمرة على سبيل الجواز، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني قال: وبعد اللام، مفهوم؟ وبعد اللام، لم يقول وبعد لام كي، وإنما قال وبعد اللام، سواء كانت هذه اللام لام التعليل وهي التي تسمى بلام كي، أو كانت لام العاقبة، أو كانت زائدة، فهمنا؟ أن أن اسمعس تنصب المضارعة بعد اللام في حال كونها مضمرة جوازة، سواء كان ذلك اللام لام التعليل وهو الذي نسميه بلام كي كما سنرى في المثال، أو كانت ذلك اللام للعاقبة، أو كانت تلك اللام زائدة. مثال كونها وهي للتعليل مثل المصنف لذلك بقوله: لتبين للناس وأنزلنا إليك الذكر، لماذا؟ أرى العلة، أرى السبب، لتبين للناس، فاللام هنا ماذا تسمى؟ تسمى لام التعليل، ولك أن تسميها ب لام كي، لأنها يصح أن تزيل اللام وتضع في محلها كي، فتقول وأنزلنا إليك الذكر كي تبين للناس. إذن تبين، الشاهد عندنا في قوله تعالى تبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، جوازا أم وجوبا؟ جوازا. جوازا يصح أن تقول لأن تبين للناس، لأن تبين للناس يجوز إظهار أن هنا. واللام هذه ماذا تسمى؟ تسمى لام التعليل أو لام كي، وهي المقصودة بالبيت وبعد لام كي جوازا أضمرت. أو تكون تلك اللام للعاقبة كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون زيد ليكون لهم عدوا وحزنا. فاللام هذه ليكون لهم عدوا وحزنا، هذه اللام أيصح أن تكون للتعليل؟ لا، لأنه لو قلنا إنها للتعليل ماذا تكون المعنى؟ أن آل فرعون التقطوا موسى من أجل ماذا؟ من أجل عدائه ومن أجل أن يكون حزنا عليهم، وهل هكذا؟ وإنما التقطوه لماذا؟ لتقر أعينهم به، هذا هو المقصود. لكن هم التقطوه لأجل هذا الغرض، لأجل هذا المقصد، من أجل إقرار العين، فكانت العاقبة أن صار عدوا وحزنا. فالتقطه آل فرعون ليكون، هذه اللام ليست للتعليل وإنما هي لش للعاقبة، وإنما هي للعاقبة. إذن على كل حال ليكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام العاقبة أو زائدة كقوله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب، اللم هذه لش، اللم هذه زائدة، هو الأصل هكذا، إنما يريد الله يذهب عنكم، فاللام زائدة. إذن على كل حال سواء كانت اللام لام التعليل أو كانت لام العاقبة أو كانت لاما زائدة، فعلى كل حال فالمضارع بعد هذه اللام يكون منصوبا بأن مضمرة جوازا، وهذا كله يدخل في قول المصنف وبعد اللام. وبعد إيش؟ وبعد اللام. ويزاد على هذين الموضعين كي الجرة أو كل كي التعليلية. إذا رأينا أن تضمر جوازا بعد حرف بعد عاطف مسبوق باسم خالص واحد، ثانيا وبعد اللام سواء كانت للتعليل أو للعاقبة أو زائدة ويزاد عليها ماذا؟ يزاد كي الجرة أي كي التعليلية، وذلك إذا قلت جئت كي أقرأ، جئت كي أقرأ ولم نقدر اللام فلفظا ليست موجودة ولم نقدرها، أما إذا قدرناها فتكون مصدرية وهذا تقدم، لا لم نقدر اللام، هكذا جئت كي أقرأ، فأقرأ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد كي، بعد كي وكي هذه الجرة. إذن هذه ثلاثة المواضع تقدر أن جوازا، ثلاثة المواضع بعد عاطف المسبوق باسم خالص وبعد اللام لام الجر وبعد ماذا؟ كي التعليلية أو الجرة. ثم قال رحمه الله وهو يستثني من اللام، قال إلا نزيدوا لنا ولا نقفوا نمس نزيدوا إلى حتى، لأن حتى لها حتى. طيب قال إلا في نحو لئلا يعلم ولئلا يكون للناس فتضمر لا غير. هذا استثناء من القاعدة السابقة. ما هي القاعدة السابقة؟ فتظهر، نعم عفوا فتظهر. القاعدة السابقة ما هي؟ هي أن تضمر جوازا بعد اللام، كذا ولا لا؟ هل دائما؟ هل دائما تضمر جوازا؟ لا، ما لم يدخل لا على الفعل، فهمنا؟ ما لم تدخل لا على الفعل، سواء كانت لا زائدة أم كانت نافية. أما إذا دخلت لا على الفعل هنا وجب الإظهار. مفهوم الموضوع أمس؟ لاحظ معي، أنت تشوف، هل لم، ها أن، هل فعل، هل لم، ها أن. عرفنا سابقا أن الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة جوازا، وعليه فيصح أن نقول ليعلم، كذا ولا لا؟ هي الآية اللي تقدمت لتبين، لتبين أو ليعلم أو لتعلم، على كل حال. لكن كان إضمارها جوازا ما لم يدخل تدخل لا على الفعل. أما إذا دخلت لا على الفعل، هل بقي الإضمار جائز أم لا؟ لا، ما بقاش الإضمار أصلا، ما بقاش لا جائز ولا واجب، وإنما وجب الإظهار. فأصبحنا نقول لئلا يعلم، إضمار أن، عفوا، إظهار أن واجب هنا. ولذا استثنى المصنف هذا من قوله وبعد اللام، أي تضمر جوازا بعد اللام، استثنى فقال إلا في نحو لئلا يعلم، فهمنا؟ إذن فنقول تضمر جوازا ما لم تدخل لا على الفعل، وبعبارة أخرى إن شئت ما لم يفصل بينها وبين الفعل بلا، ما لم يفصل بينها وبين الفعل بلا، سواء كانت لا زائدة كهذه الآية لئلا يعلم أهل الكتاب، التقدير ليعلم أهل الكتاب، فلا زائدة، أو كانت لا نافية كقوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا هذه يش نافية. على كل حال لا يهم، سواء كانت زائدة أو كانت نافية، ما دام وقع الفصل بين أن وبين الفعل أو دخلت لا على الفعل فلم يبق الإضمار، وإنما أصبح الإظهار واجبا. ولذا قال المصنف رحمه الله إلا في نحو لئلا يعلم ولئلا يكون للناس فتظهر لا غير، فهمنا؟ يجب إظهارها ولا يجوز غير الإظهار. ثم قال ونحو وما كان الله ليعذبهم فتضمر لا غير. وهذا موضوع أو هذا شروع في الحديث عن الإضمار الواجب، ونقف هنا. بعد هذا سيتحدث رحمه الله، لا مشي عن حتى بقى المواضع التي تضمر فيها أن، لأن قلنا الإضمار إما أن يكون جائزا وإما أن يكون واجبا، فالجائز علمناه في ثلاثة مواضع، بعد عاطف المسبوق المسبوق الخالص، وبعد اللام لام الجرة، وبعد كي الجرة. استثنى من هذه من من من هذا الصنف الأخير ومن هذه الصورة الأخيرة، استثنى الفعل إذا دخلت عليه لا. بعد هذا سيتحدث عن الإضمار الواجب، أن تنصب المضارعة وهي مضمرة على سبيل الوجور، كم من موضع وما هي هذه المواضع سيتحدث عنها ابتداء من لام الجحود، فهمنا؟ طيب الخلاصة، لاحظوا معي، أولا تحدثنا عن أنواع أن، ورأينا أن أن تكون مصدرية ناصبة وهي التي تنصب المضارع، وتكون مفسرة ورأينا شروطها ثلاث، ورأينا أنها تكون زائدة ورأينا متى تزاد، وتكون مخففة من الثقيلة ورأينا أنها هي التي تسبق بما يفيد العلم أو بما يفيد الظن على أحد الوجهين. فتلخص من هذا أو فثبت لدينا من هذا أن بحسب ما قبلها لها ثلاث حالات. الحالة الأولى يجب فيها رفع المضارع فتكون مخففة من ثقيلة، وذلك إذا سبقت بما يفيد العلم. ثانيا يجوز الوجهان الرفع والنصب، وذلك إذا سبقت بما يفيد الظن، ورأينا ما المراد بالظن وما المراد بالعلم. ثالثا أو الحالة الثالثة إذا سبقت بغيرهما، فهمنا؟ إذا سبقت يعني بغير ماذا؟ بغير ما يفيد العلم وبغير ما يفيد الظن، فهنا وجب النصب، فهمنا؟ هنا وجب النصب. طيب، وذيك الصورة دي الوجهان رحنا قيدناها بعدم الفاصل، بعدم الفاصل إلا إذا كان الفاصل لا فلا إشكال. ثم بعد هذا شرع المصنف يتحدث عن إضمارها، عن إضمار أن، وقلنا إن إضمارها ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون إضمارا جائزا وإما أن يكون إضمارا واجبا. أما الإضمار الواجب فسيأتي الحديث عنه وعن مواضعه، وأما الإضمار الجائز فيكون في ثلاثة مواضع. أولا أن تقع بعض عاطف مسبوق باسم خالص. ثانيا بعد لام الجارة، سواء كانت للتعليل أو للعاقبة أو زائدة. ثالثا بعد كي التعليلية أو بعد كي الجارة، فهمنا؟ واستثنينا من اللام، استثنى المصنف رحمه الله من اللام إذا دخل لا على الفعل. أما إذا دخلت لا على الفعل فهنا لا نقول تضمر جوازا، لا سبيل للإضمار حينها، فيجب أن تظهر. ولهذا في هذا يقول ابن مالك: وبين لا ولام جر التزم إظهار أن صيبة وإن عدم لا فأن اعمل مظهرا أو مضمرا. الشاهد عندنا وبين لا ولام جر التزم إظهار أن، التزم إظهار أن، وبين لا ولام جر التزم إظهار أن صيبة. ثم قال: ونحو ما كان الله ليعذبهم فتضمر لا غيره. خليت ما إن شاء الله شرط بسرعة.